مثل قوله تعالى لو أن لهم ملء الأرض ذهبا، ملء الأرض ذهبا، فذهبا هنا تمييز لأنها فسرت هذا الملك ما هو من الأرض، إيش؟ ترابا، شجرا، إناء، لا ذهبا، فما جاء بعد ملك فهو إيش؟ تمييز، فهو تمييز. وأمثلة كثيرة في القرآن وغير القرآن. طيب نريد من الأخ بندر أن يأتي لنا بتمييز محول عن الفاعل. ما غيرها اترك طاهر كلهم في المؤلف ما نقل منها شيء شيئا. ايش؟ شلون أنا عم زيد علما؟ ما كان أهم معنى. دع ما يريد في لما لا يريد. حسنها علما. علما. ولا ما قلت خلقا. لا بس علما ما هي عادة الإكرام العلم حسن. كثر لا بأس، غدر الخلق اللي قال حسن حسن قلها بس بارك الله فيك إياك وجبك. حسن زيد خلق، وش التقدير؟ صح، اعرف حسن زيد خلقا. مثل المجهول الآن لما زيد من المجهول من طالب هو مبني للفاعل ولا المفعول؟ طيب إذا علم للمجهول لأنه مقصور ما قبل الآخر. كذا سمع زيد قراءة أخيه. إيه لكن ما في لإيش؟ ما مكتوب ما قبل الآخر. والقاعدة عندك أنه إذا كسر ما قبل آخره فهو مبني المجهول. نعم. أو هذا شاف الشاذ لا حكم له. شلون يا جماعة؟ لازم نضم الأول يا أخي. طيب على كل حال خاصنا. نعم. نعم. خلقا. أحسن. الأخ. هنا. هات تمييز محول عن مفعول به. المفعول به. المفعول به. طيب. نعم. ايش؟ اوسان المجرم ضربا، يعني اوسان ضرب المجرم اعربها. نعم فصل. نعم متصل ولا منفصل؟ نعم مفعول به. طيب تمييز محول عن المفعول به منصوب بفتح الظاهر. أحسن. نريد تمييز عدد 50. عدد 50. نعم يا خالد. اي نعم. اشتريت 50 قلما. المعلق جاب اشتريت. بعت 50 قلما. طيب. أعرفه. بعت فعل وفاعل. نعم. فعل ماضي. مبني على السكون لاتصال ضمن الرفع المتحرك. نعم. وفاعل ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. نعم. 50 مفعول به منصوب. وعلى نفسه عن كسرة لأنه ملحق شيء والصواب نعم لأنه ملحق نعم. يلا كمل يا يعني. النون هو أنا ترويني في التنوفر. نعم. وقلما سمير منصوب على فتح الفتح الظاهر على فتح. طيب يلا يا أخي ميز لنا عدد المركب. نعم. ايش حوالينا ولا علينا شلون هذا؟ طيب هذا صدق ولا كذب؟ او كل يوم واحد يمكن بحد 11 يوم ما يخالف. نعم. اكلت كيف نبي اكل؟ اكلت نعم. استغفر اني انا قصرت ما اعرفها لكم. شوف المركب العدد المركب يعرف جميل فيقال 11 مفعول به مبني على الفتح في محل نصب يعني جالب جميع دائما بنيتها الفتح تقول 11 و19 يعني أنها مبنية. نعم. لا مبني نصب في محل نصب. نعم. لا المفعول ب 11 جميل. نعم. يلا يا محمد ميز ألف. نعم. لا. صحيح؟ يوه ما علم. التبيين وإيش؟ والفصل. نعم. التبيين للشيء والفصل بين الشيئين يسمى تمييز. طيب. قل الصلاح طيب يلا سلام. هل يكون التمييز فعلا؟ ما الدليل من كلام المؤلف؟ ها عشان يكون منصوب، لأنه قال هو الاسم. طيب فخرج بذلك الفعل والحرف. طيب حسن، هل يكون التمييز مرفوعا؟ من تأخذ من كلام المؤلف؟ هو الاسم والمنصوب. تمام. ما الفرق بين التمييز والحال حجاج؟ ما هي صح؟ تمام. ذكرنا أن التمييز أربعة أنواع. النوع الأول أن يكون محولا من الفعل، مثل صبب زيد عرفة. طيب أعرف صبب فعل ماضي. نعم نعم. زيد فاعل مرفوع علامة رفعه ضم الظاهر على عرفة منصوب على مفتح على. كيف عرفنا أنه محول عن فاعل؟ أن عرق أو لا عرق صار صحيح. تمام. يلا رشاد الثاني المحول عن مفعول، عن مفعول به مثل نعم. فجرنا الأرض عيونا، ما الذي أعلمك أنه محول المفعول به؟ أحسن. تمام. طيب أعرف الآية هنا اللوحة ما قبلها. نعم. فجرنا فعل فاعل، فجر فعل ماضي، مبني على السكون المتصل ضمير رفع المتحرك. نعم. وأنا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. نعم. الأرض نعم مصحوب وعند مقبلة الضمير على السكون. طيب أحسن. النوع الثالث العدد، أي عدد؟ المركب فقط، بس المركب. العدد غير المركب. إيه يعني معنى إذن العدد المركب، العدد المركب فقط لا يخشون كبيرهم. كان عندك علم قل نعم ولا لا؟ اي نعم. ها المركب فقط. اي نعم اي نعم. كلها فاض العقول. ها ها من اذا ما كلها فاض العقول يعني عشرة ومائة وألف. طيب يعني عشرين وأخواتك. طيب يلا الأخ الأخ مثل. طيب أعرف رأيت أحد عشر كوكبا. رأيت كلها ها؟ نعم. مبني على ايش؟ انطق عشان تعرف شو مبني عليه. طيب مبني على الضم. نعم. احد عشر كوكبا. أين؟ لا أحد عشر مفعول به مبني على الفتح المحل ها؟ في محل ها؟ في محل نصف. طيب كوكبا نعم وأنت نصبه نعم. وين الأخ اللي يقول عشر؟ وين ها؟ أحد عشر ما قلنا مركب يعني عن كلمة واحدة مثل بعد بس وحضر موت مركب. يكون كلمة واحدة. طيب الآخر عندك نريد تمييز 20 وأخواتي نبي 20 خواتي بعدين ها؟ عشرين عشرين طيب زين أعرف ورا ما نخلي رأيته لأن شف عدة مرات ندبر غير شيء زين تمام أعرف فنرفل نتحرك ما يفتح يعني كم تصل ضمير متصل مبني على الضم نعم عشرين عدل لكن هذا محل من الأعراف لا لا مفعول به نعم كيف مشهور هل مفعول به مجرور يكون هل المفعول به يكون مشهورا ها نعم قيل يا شيخ نيابة عن اسم منصوب قيل يا نيابة عن منصوب الآن ما في نيابة نعم نيابة عن فتح والنون هنا في الاسم المفرد طيب بابا تمييز نعم اي نعم ما رايك لو قال القائل فتحت 20 بابا خلاص اين الغلط 20 ولا باب وباب لا بابون إذا نغرف إن كلهم طيب قال اشتريت 20 بابون أيها قال اشتريت 20 بابا عرف إيش ما يكون مخلوق لازم نقول 20 جيد يلا يا آدم النوع الثالث الرابع النوع الرابع الرابع أخذ المحول عن فاعل المحول عن فرد وتمييز العدد بقى واحد بقى واحد نشوف هذا ما يخالف يلا يا حال انت ما غيرت المتن انا اكثر منك مالا وولدا طيب وش تعريف هذا يعني وش علامته عدالة ها عدالة يعني مو بعدها أكثر من كمالا أي ما بعد قد يكون عدد مثل أكثر مالا قد يكون صفة مثل أعز نفرا صفة ما رجعت للوقت أنت مراجع اليوم؟ بس ما غيرت. لكن هل أنت مراجع ولا لا؟ راجع. زين. يقول القسم الرابع ما جاء بعد اسم التفضيل ولم يرف إليه اسم التفضيل. طيب مثل زيد أكثر منك مالا. عارف زيد مبتدا مرفوض مبتدا وعلامة حذف الضم أكثر من أكرم اسم تفضيل. كيف أنت قلت أكثر منك مالا؟ أكثر خبر مبتدا مرفوع خبر مبتدا مرفوع زيد مبتدا وعلامة حذف الضم ضارة مالا منك منك جار مجرور متعلق بأكثر فصل من حرف جر وكاف مبنيه متصل ايش من حرف جر وكاف نعم وكاف مبنيه متصل مبنيه السكون في محل جر في حرف جر وجار متعلق مبنيه السكون لا مبنيه السكون في محل جر في حرف جر زين متعلق بأكثر لا يمكنك مصوب كفر ولا لا قلت ولم يرف إليه اسم التفضيل وشان هذا يعني التفضيل لا يضاف إلى التمييز إيه وشان هذا ما نتجاوب به فإنه لا يكون مصوب مثل مثلا زيد زين ماله أكثر من لا يا شيخ إن شاء الله أكرم الناس ها طيب هذا ما صار فيني لأنه أضيف إليه نعم اسم التفضيل لو أضفنا أكرم الناس نسبا النسبا تكون جميل لأنه ما أضيف إليه أكرم لكن نحن أضفنا إلى أكرم الناس أي قلنا ولم يضاف إليه اسم التفضيل ولم يضاف إليه اسم التفضيل فهنا أضيف إلى غيره لأن نسبا منفصل عن أكرم طيب انتهى زين الاعداد 21 و22 و23 و24 نفس الشيء لان اللي بيجي بعد 90 هون مرتبه لكن اللي ياتي بعد 90 يكون منصوب اللي ياتي بعد 90 بعد 30 طيب ما كان بالنسبه للاعداد المرتبه بالنسبه للتركيب والتانيث مع المميز يعني اي ما بفهم ما ودي نطول عليكم ما ودي نطول عليكم لان الحين بعض الناس ما يعرف ولا يقول يمثل كيف ندوخ خاص كذا التانيث لكن اذا شئت ان نفتح هنا يعني ما يقدر من ثلاثه الى تسعه وكذلك ايضا 100 و1000 مليون كل هذا شوف الأعداد المركبة وتسع وأخوات هذه المنصوبة طيب انتهى ما هو الخامس نعم ما دل على امتلاء امتلاء مثل أخذته يلا نعم اشتريت ملء الصاع برا يعني من الارض ذهبا بالوقت الحاضر ما حصل اشتريت ملء الصاع برا اعرف ملء طيب من فوق الإضافة عن جرب نعم برا فالأنواع الآن خمسة. طيب قول يا أخ علي تقول اشتريت أو وهبت 19 كتابا عائل نعم وهبت أحد عشر كتابا أيهما تسعة ولا عشرة؟ جميعا لأنه مركب. طيب محل نصب نعم كتابا عندي 100 درهم أنا بجي أجيب من قبل نعم عندي 100 درهم هنا كيف عندك في الماضي هذا ما دخل عليه نعم إذا ضربت مكان نعم نعم على مرتية نعم وعلى مكان فتح طيب فتح وين أنت تقول عند ولا عندي طيب الدال مين مفتوحة عندي مفتوحة إذن علامة نصبه ما تقول أن تفتح علامة النصب إلا في جمع من نفس السائل مهم منصوب على الضرطية وعلى مصنصبه الكسر نيابة عن فتحة متى تكون الكسر نيابة عن فتحة وهذا عند هو جمال السابق إذا خطأ انداد فتح وين على منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الكسر المناسبة عند ضرب منصوب على الضرطية وعن النصب فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة حرف طيب عند مضاف ضمير مضاف إليه عندي عندي على السكون. نعم تمام. مئة عندي مئة درهم. انتهينا من هنا. مئة عندي مئة عاد كما تحب. محمد وين جاء المشروع؟ ما نقول يا مشروع خبر مقدم. مئة نعم ثم ضار في آخره كمل. مئة درهم التمييز. التمييز هو الاسم المنصوب وهذا يقول مئة درهم من تأمل. طيب إذا معلوم. يلا محمد كمل. مئة درهم عندي مئة درهم. إذا مئة درهم ولا نقول مئة درهم. إذا كيف نقول تمييز منصوب؟ ما يخالف لكن بس كيف نعرف؟ نعم نقول درهم من تمييز مبني على مجهول. لا شيء نعم مئة مضاف درهم مضاف إليه مجهول بالإضافة. احنا قلنا لكم تمييز المئة والألف والمليون والبليون يكون مشهورا بالإضافة وإعرابه أن تقول مئة مضاف وما بعدها مضاف إليه. ألف ها؟ هو تمييز ذاك المجرور يعني ما هو التمييز على كلمة على كلمة معلمة ما هو التمييز الأصلي. لا ما نقول تمييز نقول تمييز على سبيل الأخبار ما على سبيل الإعراب أنه تمييز منصوب. لا والله أعلم. الكريم عينه نعم حضر فعل الماضي مبني على الفتح صح. نعم الشروط تامة. شروط رفع بالواو تامة ما هي؟ مضاف لغير المتكلم. الشيء الثالث أنه مفرد. الشيء الرابع أنه مكبر. شروط إعرابه بالحروف أثناء خمسة أربعة تكون مفردة مكبرة مضافة لغيرها أن يتكلم. نعم نعم هذا خاص. نعم يلا نعم نعت لأبو ونعت المرفوع. نعم نعم عين توكيد كله لا عين عين توكيد نعم توكيد المفروض توكيد لإيش توكيد لأبو توكيد المفروض مفروض في عين فقط عينه عينه عينه نعم لا ضم البرارة عينه شكرا يا جماعة أنا بيك توحش أقبل يوم ما توحش طيب وعين الله نعم ضمير متصل مبني على الضم من حيث أحسنت طيب خليك تطلوع أقبل يوم نعم بالنسبة للمثل هذا جاء أكرم الناس أو جاء أفضل الناس علما أي أنواع التمييز ما بعد أخذناهم أخذناهم خلاص لا لا لا نصنع طول طيب بعدك ما أخذتهم طيب جاء المسلمون ذو العزة جاء المسلمون ذو العزة بالواو كمل ما يكفي رفع بالواو نعم نعم والنون المسلمون يلا عجل النون عوض عن التنوين في الاسم طيب ذو العزة لا نعت لإيش نعت لإيش نعم لا هو من الأسماء الخمسة ذو المثال نفع بإيش وين بالواو امشي بالواو أصالة أو نيابة عن ايش عن الضم صح لان الاصل انه مرفوع يرفع بالضم لانه هذا محل الاشكال كل الاعراب الصحيح الا التعليم لانه حلل مرفوع بالواو نيابه عن الضم لانه هذا نعرف ليش لماذا جاءت الواو نيابه عن الضم لا أنت إيه شو أجمع صحيح لأنه ملحق بجمع مذكر السابق لأن ذو جماعة لكن ذو مفرد شف تقول جاءني ذو مال هذا مفرد لكن ذو هذه جماعة إذا لأنه ملحق بجمع طيب ذو العزة نعم بالإضافة وأنا مجرد كسب عارف في آخره طيب يلا يا أحمد

خبر ايش؟ نعم خبر مبتدا. كمل انت، ما انت ماشي الا بدف يا اخي. يلا وقالت خبر مبتدا ما بقي له شيء بسيط. نفر بايش؟ بالمبتدا، مرفوع بالمبتدا وعلامة رفعه. طيب ها الألف نيابة عن إيش؟ عن الضمة لأنه مثنى، والنون طيب أنا خط يلا اشتريت 20 كتابا. بضمير رفع متحرك. نعم. نيابة. انفتح. نعم. لماذا نشر؟ تمييز للعدد الذي ينصب تمييزه. طيب ما هو العدد الذي ينصب تمييزه؟ يعني 20 أخوة صح؟ طيب و العدد المركب. طيب أحسنت. من بعده؟ نعم أخذ. نعم أعرب مررت بأبيك ذي المروءة. وش حرف ولا فعل؟ اسم مجرور. بيبي بالباء. ها ليش؟ لأنها مركبة من حرفين، وإذا كانت مركبة من حرفين فإنه إذا كل بيبي. خطأ. بالباء هي لكن قلتها هم انت على كل حال. بالباء لأنها مركبة من حرف واحد، والمركب من حرف واحد ينطق باسم. طيب إذن البحر جاء. وش ما هو؟ نعم نعم الياء. نعم نعم ما نوع الضمير؟ نعم نعم نعم نعم وصفة المجرور. مجرور أحسنت. للمروءة. نعم. مجرور بإيش؟ نعم. كسرة. طيب. أنت قلت إنها من الأسماء الخمسة في أبيك. الأسماء الخمسة تجر بالياء. تجر بالياء الأسماء الخمسة. وتنصب. وترفع. تمام. طيب. نأخذ الصف الثالث. نعم. ها؟ من عندك؟ طيب. ها؟ وين؟ الحين أنت كل يوم تصير بصف. ما أنت لو أم حط. ها؟ يمكن هذا الأخ مستعد للإعراب. طيب. قام الرجل الكريم. قام الرجل الكريم. نعم. الفتح. نعم. قام مفتوح. الرجل. نعم. الكريم. نعت. مرفوع. نعت للرجل ونعت المرفوع مرفوع وعلم ترفعه لما ذلك آخر. طيب يا بهار عندك استعداد؟ ها؟ طيب. قدم الرجل من بلد بعيد. قدم نعم. نعم. نعم. بعيد. بعيد. بعيد. بعيد. نعت البلد مغروب والنعت تبقى مغروب من شفر. تمام. لا. ولا نعبد إلا إياه مخلصين. بحسب ما قبله. نعم. لا نعبد. لا نافية. طيب. إلا إياه. لا هنا أداة حصر. نعم. إياه جميع. مفعول إيش؟ ولا نعبد إلا إياه. الزبل من هنا يا علي منك. يلا لنعبد مسلطة على أي. طيب إذا تكون مفعول نعبد. طيب ألها إياه. إذا صاروا اثنين. صار هذا الضمير الواحد دالا على اثنين. وهذا يستقيم ولا لا؟ من يعرف؟ نعم. ألها حرف دال على الغيبة. على الغيبة